وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الرجال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى كافة أصحابه وجميع الآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأعزاء والآباء الفضلاء والأخوات الكريمات، والله الكريم أسأل الذي جمعنا مرة أخرى في هذه الأمسية على ذكره وشكره وطاعته أن يجمعني دائما وأبدا بكم في الدنيا على مثل ذلك، وفي الآخرة مع سيد النبيين وإمام المتقين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم هيا بنا أيها الإخوة، وقد تشوفت النفوس وتشوقت للسماع عن الله ورسوله، هيا بنا وقد تشوقت قلوبنا أن تعيش بعض اللحظات مع أطهر سيرة وأعظم تاريخ، مع أطهر سيرة وأعظم تاريخ وأصدق قصة، إنها سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو لقاؤنا 52 من لقاءات هذه السلسلة. وكان حديثنا في المحاضرة الماضية عن غزوة حنين التي كانت في شهر شوال في اليوم 6 أو 5، على خلاف بين المؤرخين، من العام 8 للهجرة النبوية المباركة. وبينا بفضل الله تبارك وتعالى سبب هذه الغزوة وكثيرا من تفاصيلها، وقلنا بأن تلك الغزوة قد رجحت فيها الكفة في الجولة الأولى لأهل الشرك بقيادة عوف بن مالك النصري، لما شاء الله تبارك وتعالى وقدره وقضاه، فإنه لا راد لأمره ولا معقب لقضائه وحكمه. ثم بعد ذلك رجحت الكفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، فكانت النهاية للإسلام وأهله، وانتصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنصر الله المؤزر الذي قال عنه الله تبارك وتعالى: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وقد تحدثنا عن المباغتة التي حصلت من المشركين في وادي حنين، والتي باغتوا بها الصحابة رضي الله عنهم، تلك المباغتة التي بعثرت الصفوف وفرقت الرجال وسببت فرار الكثير منهم بسبب رشق أولئك للصحابة بالنبال. قد يتوقع السامع أو القارئ حصول خسائر فادحة في صفوف المسلمين، وهذا أمر محتمل، ولكنه سبق عفو الله تعالى وحفظه ورعايته وكلاءته لأوليائه وأحبابه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فرغم كثرة تلك السهام ورغم ما حصل، فإنه لم يستشهد في غزوة حنين من الصحابة إلا 4، لم يستشهد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين إلا 4، وهم أبو عامر الأسلمي، عم أبي موسى الأشعري الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم ليلحق بمن؟ ليلحق بكتيبة هربت إلى نحو الطائف في أوطاس، وكذلك أيمن بن عبيد، وكذلك عمرو بن الأسود، وكذلك استشهد صحابي آخر هو سراقة بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، كما خرج ذلك البخاري. وبينا أن الغنائم كانت كثيرة، ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تفرغ لقسمتها بين الناس، بل أمر بأن تحبس بمكان يقال له الجعرانة، وهو بين الطائف ومكة. أمر بأن تحبس هذه الغنائم على كثرتها، لأنه ما زال منشغلا بملاحقة الفارين من ثقيف وهوازن الذين فروا إلى الطائف بقيادة مالك بن عوف، فلقد فروا إلى الطائف من أجل أن يتحصنوا في حصونها، وكانت مدينة ذات حصون منيعة جدا ما رؤي مثلها، فذهبوا ففروا هناك ودخلوا إلى قلاعها وحصونها وأغلقوا الأبواب وأحكموا إغلاقها، وكانوا قد تزودوا من المواد الغذائية بما يكفيهم حولا كاملا، ثم انطلقوا يرممون ما تصدع من جدر الحصون والقلاع، وتأهبوا إلى ملاقاة المسلمين، فإنهم علموا أن الجيش الإسلامي سيزحف إليهم إلى ديارهم. وانطلق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقود جيشه المبارك يلاحق هؤلاء الفارين المتمردين الذين كبر عليهم فتح البلد الحرام، والذين دبروا وعادوا وغدروا، وقد بدأوا بإعداد العدة. وقد قلنا لكم في بداية المحاضرة الماضية أنهم الذين بدأوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لم يبق من مناطق الجزيرة العربية إلا منطقة الثقيف، إلا منطقة الطائف، وإلا فإن بقية البقاع الآن صارت تخضع تحت نفوذ الدولة الإسلامية. وما معنى أن يبقى هؤلاء؟ إذن فليؤدبوا. فانطلق صلى الله عليه وسلم يلاحقهم بجيشه حتى وصلوا إلى الطائف، وعسكر هذا الجيش بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم قريبا من أسوارها وحصونها. لكن هذه العسكرة وهذا الاختيار لهذا المكان لم يكن مناسبا، فإنهم كانوا على مقربة من مرمى القوم، ولذلك جعل أولئك يرشقونهم بالنبال، مما سبب استشهاد كثير من الناس ووقوع الجراحات فيهم. فتأخر صلى الله عليه وسلم بجيشه عن هذا المكان، وعسكر بهم في مكان الآن يوجد يقال إنه مسجد ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، عسكر بهم في هذا المكان، وفرض عليهم الحصار، وقد دام هذا الحصار كما خرج مسلم في صحيحه 40 ليلة، يعني ما يزيد عن شهر، ظل صلى الله عليه وسلم فارضا هذا الحصار عليهم، وقد حاول عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه المروق من هذه الحصون المنيعة، فاستعملت آلات حربية لم تكن تستعمل قبل ذلك في غزواته عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤكد أنه عليه الصلاة والسلام يواكب ما عند الإنسان من آلات أو معدات مما يخدم دين الله تعالى، أو مما يوصل إلى المقاصد الحسنة. فاستعملت الدبابة، وكان ذلك أول استعمال له عليه الصلاة والسلام، وليست الدبابة المستعملة في ذلك الوقت كدباباتنا اليوم أو مدرعاتنا. فالدبابة التي استعملت في غزوة الطائف هذه كانت متمثلة في مركبة من خشب لها 4 عجلات، وهي كالصندوق يدخل المقاتلون تحتها ويتمكن بها من ثقب الجدر أو تكسير الحصون دون أن تصل رماح الرماة أو نبالهم أو سهامهم إلى هؤلاء الذين يدفعون هذه العربة أو هذه المركبة. فدخل بعض الصحابة فيها ثم تقدموا نحو هذا الحصن المنيع، ولكن ثقيفا فطنت لأنهم كانوا خبراء بالحرب، فلما فطنوا جعلوا يلقون قطع الحديد المحمات على هذه الدبابة حتى احترقت، فلما احترقت فر الجنود من تحتها فأتبعوهم بالنبال، فأصيب البعض فاستشهد والبعض جرح. فأمر صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليهم المنجنيق، قد عرفتم المنجنيق الآلة الحربية المعروفة. وقد قال بعض علماء السيرة إن تلك الآلات لم تكن كثيرة في جيش الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أيضا من الصحابة من يجيد إدارتها واستخدامها. والمنجنيق آلة يتمكن بها من تحطيم الحصون وتكسير الأسوار، وتسهل على الفاتحين الدخول إلى المدن وإلى القلاع. فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يضرب هؤلاء بالمنجنيق. وقد قال ابن القيم رحمه الله: ويستفاد من هذا أن القذائف التي تنزل منه إذا أصابت من ليس أهل للحرب ومن نهين عن قتله كالنساء والصبيان أن هذا لا حرج فيه، لأن هؤلاء لم يقصدوا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فنصب المنجنيق ولكنه لم يكن ناجعا كثيرا، وطال الحصار، طال الحصار على هؤلاء. وصمد الصحابة رضي الله عنهم، كما أن ثقيفا وهوازن أيضا صمدوا متحصنين في هذه الحصون. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيا آخر، وهو أعظم الناس عليه الصلاة والسلام وأذكى البشرية وأخبرهم بالأمور العسكرية. رأى أن يكسر شوكة ثقيف من جهة أخرى، من جهة إضعافهم اقتصادية واستفزازهم في أموالهم بطريقة أخرى، هو الآن لا يتمكن من الدخول. أمر عليه صلوات الله وسلامه بتحريق أعنابهم وتحريق نخلهم المثمر، أمر بأن يفعل ذلك. فانطلق الصحابة رضي الله عنهم يحرقون أعنابهم وثمارهم وهم ينظرون من فوق هذه الأسوار، فغاضهم ذلك. ونأخذ منها جواز إتلاف أموال العدو في حالات الحرب للنكاية به، وإن كان ذلك تحريقا لأشجار مثمرة أو ما أشبهها. فقد جاء مثل هذا في غزوة النظير التي قال الله عز وجل فيها: ما قطعتم من لينة، وهي النخلة المثمرة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فالله تعالى أذن للرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإن قلت: كيف تجمع بين هذا وبين حديث بريدة الذي في صحيح مسلم حينما كان صلى الله عليه وسلم يرسل الكتائب ويوصي الصحابة ألا يقطعوا شجرة؟ كيف نجمع بين هذا وهذا؟ لأنه لقائل أن يقول إنه ينهى عن قطع الأشجار ثم بعد ذلك يأمر بحرقها وحرق الثمار، وهذا لا شك أنه تعارض ظاهر. والجمع بينهما أن الأصل عدم جواز قطع الأشجار ولا إتلاف الثمار إلا إذا دعت الضرورة، إلا إذا دعت الضرورة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الطائف ضرب الحصار مدة طويلة، فهل بدأ بادئ ذي بدء بإحراق الثمار وإتلافها وقطع الأشجار؟ أجيبوا: لا، لكنه صلى الله عليه وسلم اضطر إلى ذلك، وهو علم عليه الصلاة والسلام أن هذا سيوهن من قوتهم ويضعف منها وسيفت في عضدهم. ولذا لما رأوا ما حل بأعنابهم ونخلهم جعلوا يناشدون الرسول صلى الله عليه وسلم بالله وبالرحم أن يكف عن ذلك، فتداركته الشفقة فأمر أصحابه أن يكفوا عن ذلك، فكسرت شوكة هؤلاء. لكن مع ذلك ظلوا على العناد، ظلوا على عنادهم، وظلوا يرشقون المسلمين بنبالهم حتى استشهد يومها أو في تلك الغزوة، وهي غزوة الطائف التي نتكلم عنها اليوم. وكان وصول الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الأسبوع الثالث من شهر شوال، إذن كانت في نفس الشهر من نفس العام، في شهر شوال من العام الثامن. ظلوا يرشقون الناس بسهامهم حتى استشهد 12 رجلا، ولم يقتل من ثقيف إلا ثلاثة. فرأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأيا آخر. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: حاصرنا الطائف، حاصرنا الطائف، وهو مع ذلك قبل أن أذكر هذه الجزئية كان يرغب أصحابه رضي الله عنهم في مقابلة العدو بمثل ما يقابلونه به من شدة الرمي. فقد خرج أبو داود بسند صحيح من حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: لما حاصرنا قصر الطائف جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا ويقول: من رمى بسهم اليوم، أو من بلغ بسهم كان له درجة في الجنة، من بلغ بسهم اليوم كانت له درجة في الجنة. يقول عمرو بن عبسة: فبلغت يومئذ 16 سهما. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل رماهم بسهم اليوم إلا كان كعدل محرر، يعني كأنه أعتق رقبة، ومن رمى بسهم في سبيل الله وشاب شيبة في سبيل الله تعالى إلا كانت له نورا يوم القيامة. فتدافع الصحابة للرمي لكنه لم يكن ناجعا كثيرا، فقال عليه الصلاة والسلام كما خرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: إنا قافلون غدا إن شاء الله، يعني إنا راجعون. فقال الصحابة: يا رسول الله نرجع ولم نفتتح الحصول؟ قال: فاغدوا إذن على القتال إن شئتم. فغدوا فرشقوهم بالنبال فأصيب قوم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا إن شاء الله. قالوا: نذهب يا رسول الله. فضحك الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال العلامة النووي: ويؤخذ من هذا شفقته عليه الصلاة والسلام بأصحابه، وأن الإمام ينبغي أن يكون رحيما برعيته، وأنه يجوز أيضا ضرب الحصار ثم بعد ذلك رفعه إذا اقتضت المصلحة ذلك. فلما كان أهل ثقيف في هذه المناعة وهذه الشدة من الحصون، ولم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من اقتحام حصونهم إلا بحصول ما حصل في صفوف الصحابة من الشهداء والجراح، قرر عليه الصلاة والسلام ماذا؟ قرر عليه صلوات الله وسلامه أن يرفع الحصار وأن يعود، أن يرفع الحصار عنهم وأن يعود. ثم إنه ترك الرأي، فإنه قال ذلك حينما قال: إنا قافلون غدا إن شاء الله، قال ذلك على سبيل طلب الرأي والمشورة، لكنه رأى عزيمة أصحابه، وهذا يدل على بسالتهم وشجاعتهم وحرصهم على فتح هذا الحصن والظفر بالنصر وعزة الإسلام، فترك الأمر لهم. لكن بعد ذلك تبين لهم أن من الأفضل أن يتركوا هذا الحصن وأن ينصرفوا، وقد رجعوا إلى رأي الرسول صلى الله عليه وسلم، مما جعله يضحك لتعجبه من سرعة تغير رأيهم، ضحك عليه الصلاة والسلام من سرعة تغير الرأي. وهكذا عزم عليه الصلاة والسلام أن ينسحب، لكن استشار بعض الناس وهو نوفل ابن معاوية الديلي رضي الله عنه في المسألة، وكان خبيرا بالأمور العسكرية والحربية، استشار رأيه، وقد أيقن عليه الصلاة والسلام أنه حتى وإن أطال الحصار على هؤلاء فإنه لا جدوى، فما دام أن المناطق المحيطة بالطائف كلها وبقية الجزيرة العربية تحت من؟ تحت سيطرته وسيطرة جيشه ودولته. فجاء إلى من؟ إلى نوفل بن معاوية الديلي رضي الله عنه يستشيره، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وأخذه وقبوله الرأي الآخر إذا كان صاحب هذا الرأي من أهل الاختصاص. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه يحترم الاختصاصات، وهذا أمر مفقود اليوم مع الأسف. فقال له يا رسول الله، حينما استشاره قال يا رسول الله هم كثعلب في جحر، هم كثعلب في جحر، إن أقمت عليه إن أدخلت يدك أخذته، وإن أقمت عليه لم يضرك. فقرر عليه الصلاة والسلام في نهاية الأمر ألا يشدد في محاصرتهم، لكنه رأى رأيا آخر. انظر لهذه الآراء المختلفة، تختلف باختلاف ماذا؟ العوامل. رأى صلى الله عليه وسلم بفطنته وذكاء النبوة أن يستعمل سياسة أخرى مع ثقيف المعاندة، رأى أن يدعوهم إلى الإسلام بطريقة أخرى، بطريقة الإغراء، وذلك بأن يعلن في هؤلاء أنه من نزل من الحصن فإنه لا يتعرض إليه بسوء، إذا نزل من الحصن فإنه لا يتعرض إليه بسوء إذا نزل من الحصن مسلما. ولكنه عليه الصلاة والسلام ركز هذه الدعوة على ضعفاء القوم، أي على عبيدهم. فقام منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في أهل الطائف ويقول ألا من نزل منكم ممن كان عبدا من هذا الحصن وأقبل على محمد صلى الله عليه وسلم فإنه حر لوجه الله. ما هذا الذكاء؟ انظر، ركز دعوته صلى الله عليه وسلم على فئة معينة، فئة من؟ فئة الضعفة من العبيد، ركز على هؤلاء لأن هؤلاء أقرب إلى إجابة الحق والاستجابة إلى الله ورسوله من غيرهم من ذوي الرياسة وذوي الأموال وذوي الشأن والوظائف والمكانة المرموقة الاجتماعية. فركز دعوته على هذه الفئة، وفعلا نزل 23 رجلا كانوا عبيدا من حصن ثقيف، وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلموا جميعا، فاعتقهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على عظمة الإسلام وعلى أن هذا الدين يراعي الوفاء بالعهد. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يتعرض لهؤلاء بسوء، ولم يتعرض لهؤلاء الصحابة أيضا، بل كانوا أحرارا لوجه الله تبارك وتعالى. ومنهم أبو بكرة رضي الله عنه وأرضاه، وكان من كبار الصحابة، وهو نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه وأرضاه، نفيع الثقفي رضي الله عنه وأرضاه. حتى أن من أهل ثقيف من أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأرسل إليه يطالبه بأن يرد إليهم أبا بكرة، فقال كلا إنه طليق الله ثم طليق رسوله. خلاص حرره عليه الصلاة والسلام. والإسلام دين عظيم يرغب أتباعه في تحرير الرقاب، فالإسلام لم يأتي لاسترقاق الناس ولا لجعلهم عبيدا، بل أتى فطور هذا القانون العربي الموجود قبل الإسلام، طور ذلك ورغب في عتق الرقاب بكل وسيلة، حتى قال صلى الله عليه وسلم وأيما رجل أعتق رجلا ابتغاء وجه الله إلا أعتق الله تعالى من كل عضو بكل عضو عضوه في النار من النار، وكذلك المرأة. فأعتق هؤلاء وأسلموا لله الواحد الأحد، وها هم الصحابة رضي الله عنهم ينالهم الأذى من ثقيف وتحرقهم نبالهم، فيسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون له يا رسول الله قد أحرقتنا نبالهم فادعوا الله عليهم. يلا بقي لنا هذا، هذه قذيفة. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد ثقيفا، اللهم اهد ثقيفا، إنه الرحمة المهداة والنعمة المسداة. صلى وسلم عليه الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ماذا نقول؟ وهل لنا تعليق بعد هذا؟ يا سبحان الله، ثقيف له معهم تاريخ. من هم ثقيف؟ إنهم الذين قصدهم في العام العاشر من البعثة، في عام الحزن الذي فقد فيه عمه وزوجته خديجة، يوم أن ذهب إلى الطائف على قدميه من مكة إلى الطائف ما يزيد عن 70 كيلو، ولا مركب خاصة ولا سيارة مكيفة ولا طائرة مروحية ولا شيء من ذلك. ذهب إليهم يحمل إليهم نورا يخرجهم به من ظلمات الشرك والوثنية. فماذا كان رد فعل هؤلاء؟ سلطوا عليه الصبيان والسفهاء واستهزأوا به وسبوه وشتموه وكذبوه، وسلطوا عليه سفهاءهم فجعلوا يرشقونه بالحجارة حتى أدموا رجليه الشريفتين. وانصرف صلى الله عليه وسلم مهموما مهموما، فلم يستفق إلا بقرن الثعالب وهو يمشي على وجهه. فناداه مناد من السماء، والحديث في البخاري وغيره، فرفع رأسه فإذا بغمامة فيها جبريل يقول: يا رسول الله، إن لك السلام من ربك تبارك وتعالى، وإن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك، وها هو ملك الجبال أرسله الله إليك، فإن شئت أن تسأله فيطبق عليهم الأخشبين فأمره بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أستأني الله تعالى بهم، أستأني الله تعالى بهم، يعني أنتظر، أستأني الله تعالى بهم، فإنني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. اللهم صل وسلم عليه. وها هم الآن أعلنوا الحرب عليه وقتلوا أصحابه وسفكوا دماء الأطهار وفعلوا وفعلوا، ثم يسأل فيقال له: ادعوا الله عليهم، فيقول: اللهم اهدي ثقيفا. إذا قلت إذا ندعو دائما للشخص، نقول: لا، هذه مواقف مختلفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم المستدل بشيء من سيرته ومواقفه ينبغي أن ينظر لكل الأدلة، وأن لا يكون حاله كحال الأعور الذي لا يرى إلا بعين واحدة. فالرسول عليه الصلاة والسلام اختلفت سياساته ومعاملاته، فهو عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكنها رحمة في حزم، رحمة في حزم. فهو دعا لأقوام بالهداية، دعا أن يعز الله تعالى الإسلام بأحد العمرين فاهتدى بهذه الدعوة عمر بن الخطاب، ودعا لأم أبي هريرة رضي الله عنهما فهداها الله تعالى، ودعا أيضا لدوس وهم قبيلة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حينما قال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، ودعا أيضا لثقيف. ولكنه دعا أيضا على قوم، دعا على ابن قمأة لعنه الله الذي جرح رسول الله عليه الصلاة والسلام وشجه يوم أحد، دعا عليه، ودعا أيضا على عقبة بن أبي معيط، ودعا على أبي جهل، ودعا على صناديد الشرك والكفر الذين قتلوا يوم بدر ورموا بالقليب. إذن هذا وهذا. فإذا استحق العبد يدعى عليه يدعى عليه، وإذا استحق يدعى له يدعى له. هكذا اختلفت أحواله عليه صلوات الله وسلامه، وسوف يستجيب الله تعالى لهذه الدعوة المباركة، ليقدم وفد ثقيف على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عام في رمضان تائبين مسلمين موحدين. إذن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدي ثقيفا، ثم أمر بالانصراف، خلاص انتهى. فانصرف بأصحابه إلى أين؟ إلى الغنائم التي حبست بالجعرانة، وهي على مسافة من الطائف، وقلت إنها بين الطائف ومكة. فأقام على الغنائم بالجعرانة 14 ليلة ولم يبادر بقسمة الغنائم. لماذا؟ سئل عن ذلك فقال إنني في معنى ما قال أنتظر وفد هوازن أن يفدوا عليه حتى إذا وفدوا عليه مسلمين فيحرزوا أموالهم. ما أراد صلى الله عليه وسلم أن يبادر بقسمة الغنائم في الجعرانة، وأقام أكثر من 10 أيام ينتظر وفد هوازن. من وفد هوازن؟ هم مع ثقيف، وهو يرجو ماذا؟ يرجو أن يسلموا، يرجو أن يسلموا، فإذا أقبلوا مسلمين لله تعالى حرزوا أموالهم وردت عليهم تلك الأموال التي أخذت منهم. أي عظمة، أي عظمة لهذا الدين، أي موقف له عليه الصلاة والسلام. إنه يعلمنا أن الإسلام لا يتشوف إلى أموال الناس ولا إلى ما في أيديهم، فالإسلام لا يريد من الناس أموالهم إلا ما فرض عليهم فيها مما هو حق للفقراء والمساكين ومما هو من الواجبات الشرعية، بل الإسلام هدفه أسمى من ذلك، هدفه أن يسلم الناس ليخرجوا من الظلمات إلى النور، ولينجوا من جنة من النار إلى الجنة. هذا هو الهدف. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. نعم، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. خرجه الشيخان من حديث ابن عمر. فظل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينتظر ويتربص، عل هؤلاء يقدمون، يمهلهم، ولكنهم لم يقدموا. ونظر صلى الله عليه وسلم فإذا برؤوس تستشرف إلى هذه الأموال الكثيرة، خاصة المؤلفة قلوبهم والطلقاء الذين خرجوا وعددهم 2000، ومنهم شرفاء ورؤساء قبائل وسادة وضعاف إيمان وهم حديث عهد بكفر، فتطلعت نفوسهم إلى هذه الأموال. فأمر صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يجمع الغنائم وأن يجمع الناس، وبدأت القسمة. واسمعوا، واسمعوا، اسمعوا إلى هذه السياسة الحكيمة وإلى هذا الهدي النبوي الكريم وإلى هذه الحكمة البالغة التي كانت في هديه عليه صلوات الله وسلامه. بدأ عليه الصلاة والسلام بقسمة الغنائم، فكان يعطي الراجل 40 شاة و4 من الإبل، والفارس 12 بعيرة و120 شاة. احنا حسبناها المرة الماضية 10000 من النعم. وبدأ عليه الصلاة والسلام بإعطاء رؤساء القبائل، كما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج أنه صلى الله عليه وسلم أعطى من غنائم حنين بالجعرانة أبا سفيان بن حرب والأقرع بن حابس وعباس بن مرداس وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن الفزاري، أعطى هؤلاء 100 من الإبل، إلا عباس بن مرداس أعطاه أقل من 100، فجعل ينشد له الشعر. فحواه ومعناه أنني إن وضعت من قيمة وشرف اليوم فمن الذي سيرفع منها؟ آية قال خذ، فأكمل له 100. أما صفوان بن أمية الذي سلفنه منه ماذا؟ الأدرع يوم حنين، فقد أعطاه 100 و100 و100، أعطاه 300 بعير، حتى قال رضي الله عنه وأرضاه لقد أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وذكر العدد وقال والله إنه كان أبغض الناس إلي وما برح يعطيني العطايا حتى صار أحب الناس إلي. انظر هذا الهدي العظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل هذه السياسة الحكيمة، استلال سخيمة القلوب بالهدية وبالعطية. فالعطية والهدية والمنح تزيد في إيمان بعض الناس وتؤلف قلبه، نعم، وتكسر حدته وتكسر شوكته وتجعله في صفك. فهذه سياسة ينبغي السير عليها وينبغي استعمالها، وهذا هدفت له الشريعة. ولذلك كان من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم. ومن هم المؤلفة قلوبهم؟ هم أحد ثلاثة رجال: إما مؤمن ضعيف الإيمان، إما مؤمن ضعيف الإيمان نعطيه من الزكاة لتقوية إيمانه، أو كافر يوشك على الإسلام فنعطيه من الزكاة تأليفا لقلبه ليسلم، أو كافر شرس شرير نعطيه من الزكاة لكف شره عنا. هكذا فعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا أقول ما قاله بعض الكتاب المعاصرين، ولا أريد أن أذكر اسمه، لا أريد أن أحط من قدره، في كتاب له في السيرة ولا أسميه كذلك. ليش؟ لا لا لا أسلك هذا المسلك، ليس من طبيعة هذا أحسن. قال هذا الكاتب عفى الله عنه وهو من علماء المسلمين، يقول: وهكذا فإن من السياسة الحكيمة التي سلكها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قسمة الغنائم بالجعرانة أنه عرف أن من الناس من ينقادون إلى الحق من قبل بطونهم لا من قبل قلوبهم، شأنهم كشأن الدواب التي يعطى لها شيء من البرسيم من أجل استجلابها وإدخالها إلى الحظيرة بأمان. هكذا بعض الناس يقول يقادون إلى الحق من جهة بطونهم، فلذلك أغدق النبي صلى الله عليه وسلم عليهم العطاء، أغدق عليهم العطاء من أجل أن يقودهم إلى الحق وأن يؤلف قلوبهم. مقصد هذا الكاتب أعرف أنه حق، وأنه أراد أن يبين أن من الناس من يتألف قلبه ويحسن إيمانه ويقوى إيمانه إذا أعطيناه العطايا، لكن أن يضرب هذا المثل في هذا المقام وبمن؟ بأصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هذا والله لا ينبغي، هذا والله لا ينبغي وهذا لا يجوز. فإن الصحابة رضي الله عنهم أكرم الخلق بعد الأنبياء، ثم هؤلاء الذين يتحدث عنهم من هم؟ أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهم، هؤلاء سادة الناس، هؤلاء الذين فتح الله عليهم الأمصار، وهؤلاء الذين جاهدوا في الله حق جهاده، فمنهم من لقي الله تعالى شهيدا رغم ما بدر منهم وكانوا أعداء لله ورسوله، لكن صاروا من أولياء الله وأحبابه وأوفيائه، ويكفيهم شرف الصحبة. من ينال الصحبة؟ إن أعرابيا من الأعراب يأتي فيشفو على النبي عليه الصلاة والسلام أو يقلل أدبه معه لهو أكرم من أكرم إنسان في هذا العصر، لأنه لو لم يكن من كرمه أن نال وحظي بشرف الصحبة لكان ذلك كافيا. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. درجة الصحبة لا يمكن أن تدان أيها الإخوة أبدا. والعجيب أن صاحب الرحيق المختوم قد نقل عنه هذا الكلام وغيره من كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم قبلوا ورضوا، لكنني لا أقبل هذا المثال حقيقة. الرسول عليه الصلاة والسلام سلك سياسة حكيمة، وهو أن ألف بين قلوب هؤلاء، أو أن ألف قلوبهم ورغبهم في الإيمان من أجل أن يحسن الإيمان والإسلام عندهم، من جهة أنه أغدق عليهم وزادهم في العطايا وزادهم في القسمة ووسع عليهم في العطاء. وهو عليه الصلاة والسلام علمنا أن ننزل الناس منازلهم، فمن هؤلاء؟ هم سادة أقوامهم، هم رؤساء العشائر والقبائل، وهم الذين كانوا بالأمس القريب أعداء له يحاربون، وها هم الآن يخوضون المعامعة معه. إذن كان لابد من إعطائهم أكثر من غيرهم، لا يقال أنهم يتطلعون تطلع البهيمة إلى البرسيم، هذا في الحقيقة أنا لا أقبل. وجعل عليه الصلاة والسلام يقسم الغنائم على هذا النحو، حتى أن الأنصار رضي الله عنهم وهم لم يحظوا بشيء من غنيمة حنين وقع في نفوسهم شيء وحزنوا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تغافل عنهم وقد تركهم أو نسيهم، فكان ذلك شديدا في نفوسهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كان ذلك شديدا عليهم، كما خرج أحمد وغيره من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه قال: لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم أشراف العرب وأشراف قريش وقبائل العرب من الغنائم يوم حنين ولم يعطي الأنصار أو هذا الحي من الأنصار منها شيئا، وجدوا في نفوسهم، حتى بدر منهم أو من بعضهم قاله يعني مقولة، وقالوا: قد والله لقي الرسول صلى الله عليه وسلم قومه، لقي قومه، يعني كأنهم قالوا إنه غير محتاجنا الآن، نحن ناصرناه وهؤلاء قومه، انظر العطايا أعطاها لهم. فوجدوا في أنفسهم، فبلغ ذلك سيدهم سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن ودخل عليه وقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك، قد وجدوا عليك مما أعطيت لقبائل العرب ولأشراف قريش وللناس من هذه العطايا التي أفاءها الله عليك، وهي عطايا عظام، ولم تعطي من هذا لهذا الحي من هذه العطايا شيء. فقال صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة: فأين أنت يا سعد؟ أين أنت يا سعد؟ يعني موقفك أنت؟ قال: إنما أنا من قومي يا رسول الله. قال: اجمع لي الأنصار، اجمعهم في هذه الحظيرة. فذهب سعد بن عبادة يجمع الأنصار في حظيرة، وهي زريبة، زريبة الإبل أو الغنم. فجاء وفد من المهاجرين فدخلوا فتركهم، ثم جاء وفد آخر من المهاجرين فردهم، قال: لا، الاجتماع بين الرسول عليه الصلاة والسلام والأنصار. فلما اجتمعوا دخل سعد بن عبادة على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ها هم الأنصار قد اجتمعوا إليك. فقام إليهم عليه الصلاة والسلام فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما هذا الذي بلغني عنكم من القالة التي قلتموها أوجدتم في نفوسكم مما صنعت؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم يسألهم مقررا: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي، وعالة أي فقراء فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ فقال الأنصار: يا رسول الله، الله ورسوله أمن وأفضل، أمن وأفضل. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألا تجيبوني، ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قال: وماذا نجيبك يا رسول الله، وماذا نجيبك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله لو قلتم لصدقتم ولصدقتم، لقد أتيتنا مكذبا فصدقناك، وأتيتنا شريدا فآويناك، وأتيتنا عائلا فآسيناك أي أغنيناك، وأعطيناك العطايا مثل ما لأحدنا، لو شئتم لقلتم ذلك لصدقتم ولصدقتم. يا معشر الأنصار، أو قد وجدتم في نفوسكم في لعاعة من الدنيا أي في زهرة من زهراتها تألفت بها قلوب قوم على الإسلام ووكلتكم إلى إسلامكم؟ يا معشر الأنصار، أوجدتم في نفوسكم للعاعة من الدنيا تألفت بها قوما لإسلامهم أي تألفت بها قلوبهم ووكلتكم أنتم إلى إسلامكم؟ يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس إلى بيوتهم بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، والذي نفسي بيده، لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. فانهملت دموع هؤلاء وطفقوا يبكون حتى بلوا بدموعهم لحاهم. أي فصاحة بعد هذه؟ أي كلمات نعلق بها على هذه الخطبة العصماء التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصار؟ وفي رواية لمسلم عن أنس أنهم قالوا رحم يغفر الله لرسول الله، يغفر الله لرسول الله، يعطي العطايا لقريش ويحرمنا وإن سيوفنا لا تقطر من دمائهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لهم إن الذي أعطيت مما أتاكم به خير مما رجعوا به هم. ثم قال يا معشر الأنصار وإنكم سترون أثرة بعدي شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله ثم حتى تلقوني على الحوض. انظروا إلى هذا الموقف. فالأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم رغم فضلهم وقوة إيمانهم وسبقهم في الإسلام، لكنهم بشر، قد تعصف بقلوبهم بعض العواصف، والإنسان بشر مهما يكن، وهذا لا يقدح فيه ولا ينقص من فضله. كذلك من فوائد هذا الحديث كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من فوائده استحباب إقامة الحجة على الخصم وإفحامه. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام عليهم الحجة، استفصل أولا واستفسر ثم دعاهم ليقيم عليهم الحجة. فهذا من حسن التعليم وحسن البيان إقامة الحجة وإفحام الخصم. نعم، فأقام عليهم الحجة في تلك الأسئلة التقريرية، ألم أجدكم غلالة؟ نعم، فهذا حسن في بعض الأوقات. ثم كذلك نقول هذا يدل على فضل الأنصار رضي الله عنهم، لأنهم جعلوا الفضل والمن والمنة المطلقة لله ورسوله، فإنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. وهكذا كل كريم إذا أكرمته ملكته، أما اللئيم فإنك إذا أكرمته يتمرد. فهو معترف بفضل الله سبحانه وبفضل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الله هداهم به، وأن الله أغناهم به، وأن الله ألف قلوبهم به، والذي قاله لا يعد امتنانا عليهم. ولذلك يفرع على هذا أنه لو قال شخص مثل هذا لأصحابه أو تلامذته لا يقال هذا يمتن علينا، فإذا قال لك ألم أعلمك، ألم أنفعك، ألم كذا، هذا ليس من الامتنان في شيء، وهذا لا يحبط العمل، بل هو تذكير لهذا الذي وقع له الفضل وتحقق له الخير حتى يعترف بنعمة الله سبحانه وتعالى، كما سلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا المسلك. ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي. فإذا كان العبد كريما سوف يعترف، وإذا كان رجلا شهما فكذلك، وإن كان لئيما فإن اللئيم لا يعترف أبدا بالفضل. فلذلك رد الأنصار الفضل لله ورسوله والمنة المطلقة، الله ورسوله أمن وأفضل. وكذلك مما يؤخذ منه جواز الخطبة الخاصة، كما أن الخطبة العامة جائزة، فإذا وجد السبب للخطبة جاز أن يخطب الإنسان ولو أن يرقى المنبر حتى في غير الجمعة. وهذا مما يسميه العلماء بالخطب العارضة، بالخطب العوارض التي لها سبب. فقد خطب فيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويدل أيضا الحديث على فضل الأنصار العظيم والمنقبة العظيمة التي حظوا بها، أي منقبة بعد هذه. يقسم الرسول عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا أو واديا لسلكت شعب الأنصار. أي فضل هذا لا إله إلا الله. ولذلك قال في حديث أنه لا يبغض الأنصار إلا منافق، وحبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. وكذلك فضلهم في سرعة العودة إلى الحق، فإنهم سارعوا إلى العودة إلى الحق هنا. وكذلك فيه فائدة، وهو أن الصغير قد يشير على الكبير بإشارة يريد الاستفصال فيها. فالأنصار أشاروا على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم هذا التصرف، فلا حرج أن يشير الصغير على الكبير أو طالب العلم على العالم. هذا التصرف من أجل أن يستفصل ويفهم، لا بأس بذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام قبل هذه الإشارة وجمعهم وأراد أن يبين لهم، وبينه لهم بأحسن بيان عليه صلوات الله وسلامه. وكذلك فيه مواساة من فاته شيء من الدنيا بما عند الله عز وجل، فما عند الله تعالى خير وأبقى. فمن فاته شيء من الدنيا إذا حزن عليها يواسى بما له عند الله جل جلاله في جنات النعيم، كما فعل صلى الله عليه وسلم هنا حينما حزنوا، ولهم الحق أن يحزنوا فهم بشر، لكنه واساهم بماذا؟ بهذا الفضل وهذه المنقبة التي لهم، بل هذه الأوسمة التي لا يمكن أبدا أن يصل إنسان إلى هذه الدرجة، وسام علقه صلى الله عليه وسلم للأنصار. ويسأل الله تعالى لهم الرحمة ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم، لتظل هذه الدعوة في نسلهم إلى يوم القيامة. هنيئا لهم والله. ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما جميلا هنا، قال إنه يتعين، قد يتعين على الإمام، ما نقول يستحب، قال قد يتعين على الإمام أن يتألف قلوب أعدائه، أن يتألف قلوبهم بأن يعطيهم عطاء واسعا ولو بأن يحرم بعض المسلمين من هذا العطاء، لأن دفع شر الأعداء أعظم مصلحة من إغناء بعض الفقراء من المسلمين. فإذا تزاحمت المصلحتان قدم الأولى، وإذا تزاحمت المفسدتان دفع الأعظم، وهذا من مقاصد الشريعة كما قال العلامة ابن القيم. يقول إنه يتعين عليه، يقول لأن الإمام يمثل الإسلام فينبغي أن يذود عن حوزته، لا يقال هذا يعطي للكفار، هذا يعطي الكذا، هذا يعطي للمنافقين. نعم نعطيهم، ما في مشكلة، نعطيهم ونحرمك أنت، ليس إيثارا لهم عليك بل لمصالح لا تعرفها أنت. وهكذا قسم الرسول عليه الصلاة والسلام الغنائم بين أصحابه، إلا أن رجلا من الناس ما رضي بهذه القسمة، كما خرج الشيخان من حديث ابن مسعود لما قسم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القسمة قال هذه والله قسمة ما عدل فيها ولا أريد بها وجه الله. فسمع ذلك ابن مسعود وقال والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت، فذهب إليه وقال يا رسول الله فلان يقول كذا وكذا. يقول فلما أخبرته عاد وجهه كالصرف، والصرف هو نوع من أنواع الصبغ الأحمر، يعني احمر غضبا، ثم قال ويله إن لم أعدل أنا فمن الذي يعدل، إن لم أعدل أنا فمن الذي يعدل. لكنه عليه الصلاة والسلام قال رحم الله موسى فإنه أوذي بأكثر من ذلك فصبر. يقول ابن مسعود أما والله لا أخبره بحديث مثله مستقبلا أبدا. سبحان الله، أي تعليق نعلق به؟ نقول هذا الرجل رجل غالي في الدين، يأتي يأمر الرسول عليه يعيب على الرسول عليه الصلاة والسلام تصرفه وقسمته، ويقول هذه قسمة لم يرد بها وجه الله وليست بعادلة، إنه الغلو في الدين. وهكذا الغالي في الدين تعالى، في دين الله، الغالي في الدين هو المبالغ المتشدد. هذا الغالي يظن أنه مستسلم لله ورسوله، والحق أنه ليس مستسلما لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ليس له من الاستسلام إلا الغلو، لأنه يرى لأنه يقول بلسان الحال وبتصرفه أن في أوامر الله ورسوله وأحكامهما نقصا نقصا، فأنا أطبق وآتي بأشياء أحسن من هذه. ولذلك كل من غلا في الدين فإنه ضل من حيث أراد الهدى، كما قال ابن القيم كل من غلا في الدين فإنه ضل من حيث أراد الهدى. فالذي يغلو في الدين ماذا يريد؟ يريد الهداية أكثر. وهذه رسالة نوجهها إلى الشباب خاصة الذين ظهر فيهم، ولا أقول أنتم، ظهر في كثير من صفوف الشباب الغلو في الدين، حتى صاروا يرون أنفسهم أعلى من العلماء وأفضل من العلماء دينا وتقوى وعلما وحرصا على هداية الأمة وإخلاصا. نقول رويدكم رويدكم رويدكم، فأنتم صغار. رفقا رفقا بعلمائنا ودعاتنا المخلصين. رفقا بهم. فهؤلاء آباؤنا، وهؤلاء سرجنا، وهؤلاء شموسنا، وهؤلاء أقمارنا الذين نهتدي بنورهم في ظلمات هذه الدنيا. فلا يجوز أبدا لأي شاب أن يرى نفسه أو أن ينظر إلى حجمه أو يعطي نفسه حجما أكبر من حجمه. نقول قف، راجع نفسك، فهذا من الغلو. فرد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الرد العجيب فقال: رحم الله موسى فإنه أوذي بأكثر من ذلك فصبر. إنه يتسلى بما صار لأخيه موسى، إنه يطبق منهج قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إنه يطبق قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إنه يطبق قوله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. نعم، وهذه أيضا رسالة لي كداعية ولكل الدعاة أن يصبروا على هذا الأذى. لابد من أن نصبر، لأن الإنسان قد يتأذى ويتذمر ويتضجر لكن ليس له إلا الصبر. فالأنبياء أوذوا إيذاء لم يؤذه غيرهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. إنه منهج الصبر على مثل هذا الجفاء، بل ويجفو بعض الأعراب عليه صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى: يحصل بعض الجفاء من بعض الأعراب. قال أبو موسى: لما كنا بالجعرانة وقد رجعنا من حنين وكان بلال معي، أقبل بعض الأعراب على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا محمد أنجز لي ما وعدتني، أنجز لي ما وعدتني. فقال صلى الله عليه وسلم: أبشر. قال: قد أكثرت علي من قولك أبشر. فغضب صلى الله عليه وسلم، غضب عليه صلوات الله وسلامه، ثم نظر وأقبل على بلال وأبي موسى في هيئة الغضبان وقال: إنه قد رفض البشرى فأبشر أنتما واقبل. قالوا: نقبل يا رسول الله، نقبل. فدعا بقدح فيهما فأدخل يديه الشريفتين فغسل يديه وغسل وجهه، ثم أخذ شيئا من الماء في فمه ثم مج وقال: خذ اشرب من هذا واغسل وجوهكما وصب منه على نحوركما وأبشرا هنيئا لهما. فأخذ فشرب ومسح وغسل وصب على نحريهما. فسمعت أم سلمة من وراء الستر: قالت: أبقيا لأمكما فضلا. فأبقيا لها طائفة من الماء هنيئا لهما. رفض بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن انظر، قبل البشرى أبو موسى الأشعري وبلال رضي الله عنه وأرضاه. هذا الموقف منه عليه الصلاة والسلام، صبره على هذا الجفاء من أبرز صفاته وأخلاقه الحلم، أنه لا يزيده الجهل عليه إلا حلما عليه صلوات الله وسلامه. يحلم، لأن الأعراب الأصل فيهم الجهل والجفاء والغلظة، فيصبر على الجاهل ما لا يصبر على العالم. نعم، يصبر على الجاهل ما لا يصبر على العالم. فصبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا التصرف الغير اللائق، وهو قال أبشر له وهو الصادق المصدوق. ففيه استحباب تبشير المسلم، وهذه الكلمة تقال، لكن الذي قالها صادق مصدوق في قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. والآن يستعملها كثير من الناس أبشر في مماطلة المطالبين لهم بحقهم. أعطيني مالي، أبشر. ادفع لي الأجرة، أبشر. تستطيع أن تقضي لي غرضا، أبشر. دائما أبشر. لكن أن لهذه الأبشر من أبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شتان شتان. ولذلك صارت ربما أمارة في أن يفر الإنسان ممن قالها. إذا قال لك أبشر، يعني اذهب إلى غيري. فهكذا عليه صلوات الله وسلامه صبر على هذا الجفاء. وعوض أبو موسى وبلال رضي الله عنهما خيرا، والذي فعله عليه الصلاة والسلام خاص به، والتبرك بآثاره الحسية خاص به كما نقل الشاطبي الإجماع في كتاب الاعتصام. ففيه حرص الصحابة على ماذا؟ على التبرك ونيل هذه الآثار المباركة منه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك شاء الله سبحانه أن يقبل على رسوله صلى الله عليه وسلم وفد هوازن. وهوازن ليس ثقيف يا حمزة، ثقيف شيء وهوازن شيء، قبيلة أخرى، وهما تحالفتا على النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، في غزوة حنين وغزوة الطائف. فشاء الله تعالى أن يفد وفد هوازن مقبلين على النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين لله الواحد الأحد. شرح الله تعالى صدورهم للإسلام بمنه وكرمه، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فأقبلوا عليه صلوات الله وسلامه، ولكن بعد ماذا؟ بعد قسمة الغنائم، وبعد أن تفرقت الأموال، وبعد أن أخذ كل إنسان نصيبه. فجاءوا إليه عليه صلوات الله وسلامه، أسلموا وتابوا وآبوا وأنابوا لله الواحد الأحد، وهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الأموال. فقام عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال لأصحابه: إن إخوانكم من هوازن قد أقبلوا تائبين، فإذا رأيتم أن تردوا عليهم أموالهم فافعلوا. خيرهم عليه الصلاة والسلام في أن يردوا عليهم أموالهم، وفيه دليل على أن الغنيمة قد يحوزها من أخذها، وله أن يرجع بها على صاحبها، وليس ذلك بواجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك على سبيل تخيرهم، قال ذلك مخيرا لهم. فإذا رأيتم ذلك وأن تطيب نفوسكم بأن تعطوهم فافعلوا، فإني راد عليهم ما نلت، وقد ذكرت ذلك بالمعنى. فطبق صلى الله عليه وسلم ما دعا الناس إليه أولا على نفسه، قال: فإني راد عليهم أنا وبنو عبد المطلب ما أخذنا. سبحان الله. فإذا رأيتم أن تردوا عليهم وأن تطيبوا لهم فافعلوا. فقام الناس يقولون: نعم يا رسول الله نرد عليهم. فقال: عرفاؤكم أدرى بكم فليخبروني، لأنني لا أدري من الذي سيعطي ومن الذي لا يعطي. فأقبل عرفاء القبائل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يخبرونه أنهم سيردون على هوازن ما أخذوا من أموال، وقد علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرد ذلك هو وبنو عبد المطلب، يعني عشيرته وقومه. وفي لفظ آخر في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم أقبلوا، أي وفد هوازن أقبلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله نحن أصل وعشيرة. أصل ليش؟ ها؟ لأن حليمة السعدية منهم، ذكروه بأصله وبمرضعاته. نحن أصل وعشيرة، وقد حل بنا ما لا يخفى عليك يا رسول الله، قد حل بنا ما لا يخفى عليك، فإن شئت أن ترد علينا أموالنا ونساءنا وذرارينا فافعل، من علينا من الله عليك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: نرد عليكم، أو قال لهم: خيروا بين أموالكم، بين أموالكم ونسائكم وأبنائكم. قالوا: يا رسول الله تخيرنا بين أموالنا وأحسابنا، نريد أحسابنا نساءنا وأبناءنا. قال: فإني راد عليكم ما أخذته مع بني عبد المطلب، وإذا صليت الظهر فأتوني أمام الناس وقولوا: إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين وبالمؤمنين على رسول الله أن يرد الناس علينا أموالنا، قولوا ذلك. فقام صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس صلاة الظهر، فقام هؤلاء يقولون: نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين وبالمؤمنين على رسول الله أن ترد علينا أموالنا وأبناؤنا ونساؤنا. فقام صلى الله عليه وسلم يعلن أنه يرد عليهم، فقام المهاجرون قالوا: نفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام الأنصار قالوا: نفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام الأقرع بن حابس يقول: أما أنا فلا، ولا بنو تميم، وعيينة بن حصن الفزاري قال لا أنا ولا بني سليم، وعباس بن مرداس كذلك، كل رئيس قبيلة قال لا. فقام الحيان من المهاجرين الأنصار يقولون كذبتم، رسول الله صلى الله عليه وسلم رد تردون، فردت أموال القوم على هوازن، ردت على هوازن، ووعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن من رد عليه ماله أنه سيضاعف عليه العطاء في الغزوة المقبلة أو في العطاء المقبل. ثم قام عليه الصلاة والسلام يريد أن يرد هذه الأموال على قومه، على هؤلاء يعني على هؤلاء القوم على هوازن، فكأنهم اضطروه إلى شجرة وهو يفرق عليهم، فاضطروه إلى شجرة سمرة حتى سقط رداؤه فأخذوه، فقال أيها الناس ردوا علي ردائي، ردوا علي ردائي أيها الناس، فوالذي بعثني بالحق لو أن لي من النعم مثل شجر تهامة وسألتموني لقسمته عليكم وما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. اللهم صل وسلم عليه. لو كان لي من النعم ومن البهائم عدد مثل عدد شجر تهامة كله وسألتموني لقسمته بينكم، لا تجدوني لا بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. صدق، صدق عليه الصلاة والسلام. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، لو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها. فليتق الله سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، صلى الله عليه وسلم. فهو أكرم الخلق وأسخى الخلق على الإطلاق. ثم أخذ وبرة من بعير ورفعها ووضعها بين أصبعيه وقال أيها الناس والله ما لي مما أفاء الله تعالى ولا هذه إلا بالخمس وإني راده عليكم. قال فمن شاء أن يأخذ شيئا من الغنيمة بدون إذن فهو عار وشنار ونار عليه يوم القيامة. وحذر من الغلو. فأقبل رجل بكبة من خيط وقال يا رسول الله هذه رقى بها بردعة البعير، ولما سمعت ما قلت فإني لا غرض لي فيها حتى هذه ردت. وهكذا ردت الأموال على وفد هوازن، مما زين ذلك أو كان سببا في تزيين الإيمان في قلوبهم وشرح صدورهم أكثر لدين الله سبحانه وتعالى. وكان إسلام هؤلاء نصرا لهذا الدين بلا شك، كان نصرا لهذا الدين. بل والله إنه عليه الصلاة والسلام يخبر هوازن أنه لو أقبل سيده مالك بن عوف النصري الذي قاد الحرب، لو أقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم مسلما لرد عليه ماله وأهله ولكفاه 100 من الإبل. ما هذا؟ هذا الذي قاد الحرب ضده، هذا الذي إيش؟ الذي كان يحارب الله ورسوله، يفتح صلى الله عليه وسلم يديه إليه ويقول لو أقبل، لو أقبل مسلما نعم لرددت عليه ما أخذنا ولا أعطيته 100 إبل زائدة ولجعلناه على قومه أيضا حتى الزعامة لننزعها. ويسمع مالك بن عوف وش مزال، شوف السياسة عجيب. فأقبل هذا الرجل مسلما لله سبحانه وتعالى وأسلم بين يدي رسول الله. فبعد أن كان عدوا لله ورسوله ها هو الآن يصير وليا من أوليائه، صحابيا كريما، بل وبعض سادة ثقيف المعاندة، وهذا سيد من أسيادهم، إنه سيد ثقيف عروة ابن مسعود الثقفي الذي بدر منه ما بدر يوم الحديبية، والذي كان رسول قريش يوم حديبية يقبل على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عائد إلى المدينة في الطريق يعلن إسلامه لله الواحد الأحد، وفي التو واللحظة عباد الله بعد أن أسلم عاد على الفور إلى الطائف إلى مدينته داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، حاملا بين جنبيه هم الدين وهم إعلاء رايته. فعاد يدعو إلى الله قومه، وقام يوما يرفع النداء بالصلاة على سطح بيته ويؤذن، فرماه بعض المشركين بسهم فلقي الله شهيدا وهو يرفع الأذان. هنيئا له، رجال صدق، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدقوا ولم نصدق. وهكذا أسلم بعض رؤساء ثقيف، وأسلمت هوازن أيضا، وستقدم ثقيف كما قلت لكم، نعم ستقدم بعد عام على الرسول عليه الصلاة والسلام مسلمة لله الواحد الأحد. وبعد أن فرقت الغنائم وقسمت وهو بالجعرانة صلى الله عليه وسلم يحرم، وينزل إلى مكة من الجعرانة معتمرا لله سبحانه وتعالى. فلقد مضى على عمرته كم؟ اعتمر عمرة القضاء في العام السابع، وها هو العام الثامن، وهذا يدل على حرصه عليه الصلاة والسلام على تجديد العهد بالبيت طوافا وإحراما وسعيا. فالعمرة من أحب الأعمال إلى الله، وقد اعتمر صلى الله عليه وسلم 4 عمرات كل عمراته في ذي القعدة في شهر حرام ليخالف هدي المشركين. وفي هذا الطريق والحديث في الصحيحين من حديث عامر بن أمية يقبل عليه رجل من الأعراب عليه جبة، عليه جبة فيها شيء من صفرة وعليها شيء من خلوق، يقول يا رسول الله ماذا أصنع في عمرتي؟ فلما سأله هذا السؤال نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي فورا، وكان إذا نزل عليه الوحي اشتد عليه، فستروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب. يقول عمرو بن أمية وكنت أتمنى أن أرى الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، أردت أن أنظر إليه كيف يوحى إليه. يقول فأخبرت عمر فكشفت الثوب فإذا هو يغط غطيطا كغطيط البكر، يعني اشتد عليه الوحي. فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة آنفا؟ قال أنا يا رسول الله. قال اخلع عنك جبتك، اخلع عنك جبتك واغسل عنك هذا الذي أصابك من الخلوق، وهو نوع من أنواع الطيب، لأن المحرم يتجنب ماذا؟ الطيب. ثم اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك. استدل الفقهاء بهذا الحديث وهو في الصحيحين على أن طواف الوداع واجب للمعتمر، وهو الصحيح، لأن الأصل استواء الحج والعمرة في الأعمال إلا ما يستثنى وما قام عليه الدليل. نعم. وهكذا اعتمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجعرانة، اعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة الجعرانة، وتسمى بعمرة الجعرانة هذه لأنه أحرم منها، ولكن لا يقال إن من كان من أهل مكة يخرج إلى الجعرانة لأنها ميقات، فإن من فعل ذلك فقد أخطأ، ولم يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه إطلاقا. تقدموا لإخوانكم وافتحوا هذه الأبواب، افتحوا. تقدم بارك الله فيك. فاعتمر صلى الله عليه وسلم من الجعرانة وأحرم منها، فيقال كما قال العلامة ابن القيم إن من أتى من الطائف فميقاته من الجعرانة، كذلك من حاذاها. أما من كان في مكة فإنه لا يخرج إلى الجعرانة للإحرام منها، فهذا الذي يفعله بعض الناس خطأ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك ولم يفعل ذلك أصحابه، بل ميقات أهل مكة ممن أراد أن يعتمر يخرج إلى ما إلى أين؟ إلى التنعيم، إلى ما يسمى بمسجد عائشة رضي الله عنها، ولا يخرج إلى الجعرانة. واعتمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أدى العمرة وبقي مدة بمكة ليعود بعد ذلك إلى المدينة بعد أن حقق هذه الانتصارات العظيمة، بعد أن فتحت له البلد الحرام وانتصر في حنين وانتصر أيضا في الطائف، لأن الانسحاب الذي قام به يعد انتصارا بكل المقاييس العسكرية، والذي يدل على هذا إسلام هؤلاء الذين كانوا يحاربونه ويقاتلونه ويعادونه. نعم. ثم وكل وولى على مكة عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وكان سيدا من أسياد مكة، جعله سيدا على مكة، وترك من الصحابة من ترك ممن لهم فقه وعلم حتى يفقه الناس ويؤم الناس بالمسجد الحرام، ثم ولى إلى المدينة. وفي طريقه كان معه بلال، والحديث رواه مسلم من حديث جابر، وفي ثوب بلال فضة، فكان صلى الله عليه وسلم يفرق الفضة على الناس. فأقبل رجل قال اتق الله وأعدل، لا حول ولا قوة. قيل إنه هو الذي قال ما قال حينما رأى القسمة قسمة الغنائم في الجعرانة. اتق الله وأعدل. قال ويلك إذا لم يعدل، إذا لم أعدل أنا فمن الذي يعدل، من الذي يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذا ومن معه لقوم يقرؤون القرآن لا يجاوز القرآن تراقيهم، يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. هذه رواية مسلم. في رواية البخاري حديث أبي سعيد قال إن هذا أو يخرج من ضئض هذا وهو ذو الخويصرة، يخرج من ضئضه أي من صلبه أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز القرآن تراقيهم أو حناجرهم، والمراد أن القرآن لا يصل إلى عقولهم لأنهم لا يفهمونه الفهم الصحيح. يخرجون من، يقولون بقول خير البرية، يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. هؤلاء هم الخوارج، هؤلاء هم الغلاة، هؤلاء هم الغالون في دين الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم المتنطعون، هؤلاء هم الذين يدعون المعرفة والعلم أكثر من أهل العلم، هؤلاء الذين غلوا في الدين. إذا رأيت صلاتهم تحقر نفسك، وإذا رأيت هيئتهم تحقر نفسك، لكن لا فقه لهم ولا علم لهم، بل تنطعهم وغلوهم وتشددهم جعلهم يخرجون من الإسلام، فكفروا المسلمين بمجرد فعل الكبيرة، وأعلنوا رفع السيوف في وجوه السلطان وفي وجوه ولاة الأمر، وسفكوا الدماء دماء المسلمين، وهم الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فما قتل عثمان قوم يشربون الخمر، ولا قوم يأكلون الربا، ولا قوم يفعلون الفواحش، بل قتله قوم يقومون الليل ويصومون النهار وأصحاب لحى طويلة ويلبسون الثوب القصير، لكنهم غلوا في دين الله سبحانه. وهذا يدل على أن هذا الدين لا بد أن يتوغل الإنسان فيه برفق، كما قال عليه الصلاة والسلام توغلوا في دين الله تعالى برفق، فإنه لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالرفق، فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. وقال عليه الصلاة والسلام القصد القصد تبلغوا، القصد القصد تبلغوا، واستعينوا بشيء من الغدوة والروحة وشيء من الدلجة، أو كما قال عليه صلوات الله وسلامه. فالحذر الحذر من الغلو في دين الله سبحانه. وليس الغلو الذي يطلق عليه التطرف اليوم هو التطرف الذي يعنيه من أطلق هذا الاصطلاح، فإن الذي أطلق اصطلاح التطرف متطرف. فعندنا تطرفان، تطرف في الدين وهم الذين يغلون فيه وليسوا هم الذين يقومون بما أمر الله به من إقامة الصلوات وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ليس هؤلاء هم الغلاة. فليس كل من طبق الإسلام غال، بل الغلاة شيء آخر، أوصلهم الغلو إلى التكفير وإلى التفسيق وإلى التبديع وإلى إطلاق هذه المصطلحات على أهل الإسلام وربما على علماء الإسلام. وهؤلاء الذين أطلقوا لفظ التطرف متطرفون، لأنهم تركوا دين الله سبحانه فحكموا على من يقيم الصلاة متطرف، يصلي متطرف فقط، يكفي أن تصلي لتكون متطرفا عنده، نعوذ بالله. وكل الفريقين على طرف النقيض، فهؤلاء غلوا وهؤلاء غلوا. وعاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المعاد إليها، وقد بقيت 6 ليال من شهر ذي القعدة لهذا العام، العام الثامن من الهجرة النبوية المباركة. هذه أهم أحداث غزوة الطائف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، وأن يرزقنا الفقه في سيرة الحبيب المصطفى، وأن يرزقنا التأسي به ظاهرا وباطنا، وأن يجعلنا ممن يسعى لتحسين باطنه كما يسعى في تحسين ظاهره، وأن يسل السخيمة من قلوبنا، وأن يطهرها من الحقد والبغضاء والحسد والشحناء، وأن يحبب الإيمان في قلوبنا، أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد هذه الغزوة بعض الأحداث التي ستذكر بإذن الله سبحانه وتعالى في المحاضرة المقبلة، نؤجلها إلى الأسبوع المقبل بعون الله جل جلاله.